ولما كانت الحلقة الرابعة والعشرون بعد المئة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إلي وركعت بين يدي، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول، وجعل يصغي لها وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير يوشيدا لما فاجأ الأميرة وضرب القبة المسحورة ارتج القصر وكاد ينهد، وسمعت جلجلة كأنها هزيم الرعد، وبدأت قهقهة الجني تدمدم في الفضاء وكأنها همهمة القضاء، فاصفر لون الأميرة من الذعر وتوسلت إليه أن يترك القصر، واستجاب الأمير لرجائها وتركها لقضائها، وذهب إلى صديقه الكاهن حتى ينتهي العفريت من زيارته ويذهب هو إلى مالكة مهجته. ولكن لم يمض غير قليل حتى أقبل الكاهن الجليل وهو يسرع الخطى إليه والضحك غالب عليه. إيه يا عمي؟ فيه إيه؟ الفاس والحبل بتوعك أهم. الله، إزاي؟ جبتهم منين؟ كانوا قدام المعبد. وإيه اللي جابهم قدام المعبد؟ شيخ بوزي كان ماشي لقاهم قدام المعبد. والشيخ البوزي ده فين؟ قاعد تحت في المذبح، تقدر تروح تشكره وتقدر تمرغه، وأنا أقدر أصرفه. أنا عاوز أقابله، عاوز أشوفه. هو كمان عاوز يشوفك. أجيلك؟ خليك أنت كتر خيرك. حاجة عجيبة، وكانوا محطوطين فين؟ قبل كل حاجة مبتوعك. أيوة بتوعي. حاجة عظيمة. اللي هي ايه؟ انت اسمك ايه؟ اسمي يوشيدا. يوشيدا؟ ايوه. بس بدي اعرف الفاس والحبل دول فين وجدتهم؟ مطرح ما سبتهم. وانت تعرف انا فين سبتهم؟ سبتهم في المكان اللي سبتهم فيه. وايه اللي عرفك بيه؟ هو في حد ما يعرفش بيته؟ الله، الحبل والفاس دول كانوا في بيتك؟ ايوه كانوا في بيتي. وايه اللي وداهم بيتك؟ انت وديتهم بايدك. انا ما روحتش بيوت حد. انت نسيت القصر اللي تحت الارض. الله، هو انت؟ ايوه انا. انت اللي خطفت الماس زي ما هخطفك دلوقتي. تعال. انت يا انسية، الفاس والحبل دلوني عليك. الوقت تقدر تقول ايه؟ انت هو ولا مش هو؟ مش هو، مش هو. بقى ده انت ما تعرفيهوش؟ انا ما شفتوش، ما شفتوش. يعني مش عايزة تقربي الحقيقة؟ ده انا هقطع من لحمك واشرب من دمك، وانت كمان. حرام، حرام. اتكلم يا انسان. انت ليه رابطها من شعورها؟ عشان سرها، هي زي درها. انت ما انتش فاهمها، انت بتظلمها. وش عرفها؟ انا انت جيت هنا امتى؟ انا ما جيتش هنا. الانس ده ما جاش هنا؟ انت مش هتنطقي. بقولك ما شفتوش، ما عرفوش. يعني ما بتحبهوش؟ بقولك ما شفتوش، تقولي ما بتحبيهوش. طيب مدام انت مش بتحبيه، ودي السيف ده واضربيني. خدي امسكي السيف، بقولك امسكي السيف، امسكي. مش بتقولي انك مش بتحبيه؟ عصف ايدك اضربي. واضربه ليه؟ مش بتقولي انك مش بتحبيه؟ انت هتلفي عليا ليه؟ وانا عشان ما احبوش اقتله. مادام بتكرهيه، لكن انا كمان ما اكرهوش. قوليلي كده. انا اسكت انت، لسه دورك ما جاش. انا ما بحبوش وكمان ما اكرهوش، اكرهه ولا احبه ليه؟ لا انت بتحبيه ولا انت بتكرهيه، يبقى يهمك منه ايه؟ اضربيه، السيف في ايدك اضربيه. طيب اضربه بالسيف. اهو اذا قتلتيه قدامي يبقى مش هو غريمي. تعال هنا قدامها. حرام عليك يا. قرب هنا اضربيه يا المار. الله، انت صحيح هتقتليني؟ يلا. انت بترمي السيف من ايدك؟ انت كشفتي نفسك. واحد معرفوش اقتله ليه؟ ذنبه ايه؟ خلاص اسكت انت. تعال انت. انت مش بتقول انك ما بتحبهاش؟ انا ما شفتهاش. اذا كنت صحيح عاوز تنفي عن نفسك محبتها، خدي السيف ده وطير رقبتها. اطير رقبتها؟ اذا كانت هي اللي اسمها وليا ما رضيتش تقتل واحد من غير ذنب، عاوزنا نقتلها. اذا قتلتها قدامي يبقى مش انت غريمي. تعال هنا قدامها. طيب دراعي. اقتلها قدامي. طب اقتلها قدامك. فين هو السيف؟ اتفضل هادي السيف. هات اضرب. السيف في ايدي، انا هخلصها. ايوه خلص عليها. انا هخلص عليك انت. الله اكبر. الله الله، بسم الله الرحمن الرحيم. انت فاهم ان السيف يحوق فيا؟ انت كشفت نفسك ليه؟ ليه بس يا شيدة؟ وكمان تعرفي اسمه؟ اتشهدي على روحك يا خينة، يا شياطين، يا بزة، استقبلوا روحها باسم النار. قتلتها. وانت جه دورك يا شيدة. اقتلني ريحني. انا قتلك ازاي ريحك؟ تخليني اقتل حبيبتي؟ يا ويلك يا ظلم ليلك. انت انا مش هقتلك. طيب ما دام مش عاوز تقتلني اعتقلي. اعتقك؟ ده انا هسخطك. جزاءك على الله. تخليني اقتلها؟ وانا قلت لك اقتلها. وانت ليه تقتلها؟ قولي ازاي قتلتها؟ ازاي كلمتها؟ ها؟ انت ظلمتها، غزلتها، كان لساني انقطع. مش كنت بتحبها؟ ربنا هو اللي بيعطف القلوب على بعضها. وهي مش كانت بتحبك؟ انا ما فتحتش قلبها، انا كنت عاوز استعطف قلبك عشان تفكها من سجنها. وبعدين ارجعها لاهلها واخطبها من ابوها وامها. اسيبها انا علشان تخطبها انت؟ بني ادم يضحك على شيطان؟ والله كويس يا زمان. الما انا قتلتك واتحرمت منك، اخر حاجه اقدمها لك دموعي قبل ما ادفنك بايديا. ابكي عليك الدم عينيا، هاتي عينيا جمالك اللي كان من نور، جسمك اللي كان بالنور، وأوامك وكلامك. اسكت انت. انت بتبكي معايا ليه؟ انا ببكي على حبيبتي وانت بتبكي على ايه؟ ببكي على الشباب اللي راح في التراب. ده انت ليلتك هباب وحياتك عذاب. انت حرقت قلبي، انت هدمت حبي، انت عذبتني، انا كمان هعذبك مش هقتلك. طيب اعتقني، كفايه اللي حصل لي. اعتقك؟ ده انا هسحرك. شوف عاوز تبقى ايه. مانيش فاهم ابقى ايه. ايه؟ حمار. حمار؟ كلب تعبان. اتكلم يا انسان. وانت بس يفيدك ايه؟ اتمنى عليا عاوز تبقى ايه؟ لو قلبت علي كل الدنيا مش عاوز ابقى حاجة تانية. لو عملتني حتى ملاك انا مش هستناك. انت غرك جمالك، انا هشقلب لك حالك. فاهم ان جمالك ما هوش على حد؟ انا هعملك إرد. تعملني قرد؟ تفهم لكن ما تقدرش ترد. قرد عجوز عمرك 100 سنة. إذا كنت ريح ربنا يصدك، وإذا كنت جبل ربنا يهدك. حدك أنت مفتري، ربنا هو القوي. أنت قرد قرد قرد، أنت نار، أنت جبار، ربنا يحرقك، ربنا يدعك، ربنا. انت الوقت بقيت قرد. تعال اخدك على جناحي وطير والف بيك الوجود وارميك فوق جبل الورود. وحمل العفريت الامير المسحور وطار فوق الجبال والبحور، وجعل يطوي السهول ويخترق النجود، حتى انتهى إلى جبل القرود. فوضع الفتى وعاد من حيث أتى، وأبصرته القرود فحركت ذيولها، وحرك الأمير ذيله مثلها. ولكنه مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 24 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.